بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أضيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي قرين هذا المكذب المعرض عن آيات ربه سبحانه وتعالى، قال قرينه من الملائكة الذين أوكل الله عز وجل إليهم حفظ أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال قرين هذا ما لدي عتيد، أي أنه كان شاهدا وحاضرا وحافظا لعمل هذا الإنسان الذي انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وقال قرين هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جزاء وفاقا على عمله السيء، وعلى لما انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى وانحرف عن طريق ربه المستقيم، وكان معاندا متعنتا مع آيات ربه سبحانه وتعالى، فلم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فكفر بالله عز وجل وكذب الرسل، انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ومعلوم كما مر علينا أن الشيطان لما يقوم خطيبا في أهل النار بعدما سكنوا النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هنجد أيضا قرين هذا الإنسان من الشيطان الذي انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، قال قرينه من الشيطان متبريا من فعله ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أي أنه لم يكن له سلطان عليه، ولكن كل ما في المسألة أنه يعني دعا إلى الباطل وزين له ذلك الباطل. لذا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لما نفكر كده ونتصور، يعني الشيطان زين للإنسان سوء العمل، والإنسان هو الذي خطى هذه الخطوات لكي يمارس هذا العمل أو يمارس هذه الخطيئة أو تلك المعصية. كل ما فعله الشيطان هو أن زين له الباطل، ثم حرك ذلك الإنسان وغوى ذلك الإنسان أن يفعل ذلك الباطل، وبالتالي لكن ليس له عليه سلطان، يعني ليس له سلطان. قال ربنا ما أضغيته، لم يكن له عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، لكن كل ما في المسألة أنه هو دعاء وزين له ذلك الباطل، وهو الذي دفع وخطى هذه الخطوات إلى هذا الباطل، ولكن كان في ضلال بعيد. هو مؤهل كده، هذا الإنسان المنحرف مؤهل للانحراف، يبقى هنجد أن المنحرف هو مؤهل للانحراف، وكما مرت علينا الآيات في سورة سبأ كما بينا قبل ذلك، يعني حال الضعفاء مع المستكبرين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده وافق الهوى بتاعهم، يعني وافق هوى هؤلاء القوم. وبالتالي لكن لما هيبقى هذه المقاولة بين الضعفاء والمستكبرين، وبالتالي يعني الضعفاء يقولون للمستكبرين لولا أنتم لكنا مؤمنين، لو كنتوش في طريقنا ولم تدعونا إلى هذه لكنا مؤمنين. هل يا ترى ده صحيح؟ لا، انظر إلى يعني إجابة المستكبرين على الضعفاء. قال الذين استكبروا الذين ضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده في الحقيقة يعني هم أساسا عندهم الانحراف، أيضا هنجد عندهم هذا الانحراف في نفوسهم، وبالتالي انحرفوا لما جاءتهم هذه الدعوة من المستكبرين. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وبالتالي هنجد أن هؤلاء الضعفاء يطلبون من المستكبرين لو تحملوا عنهم جزءا من ذلك العذاب، لكن إن كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد. قال الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني لا حجة ولا عذر لهؤلاء، يعني لا حجة ولا عذر لهؤلاء. احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ما فيش حجة ولا عذر، وربنا سبحانه وتعالى أرسل المرسلين بالبشارة والنذارة حتى يقطع ذلك العذر عن الإنسان، إنه يقول لا لم أعلم ولم أدري، لا ده ومن أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي كان يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن حنجد من قبل ذلك الحق واستجاب واستقام، ومنهم من تولى وأعرض وكان رافضا لذلك الحق، معاندا متعنتا مستكبرا عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وبالتالي الله عز وجل أرسل الرسل لكي لا يكون للناس على الله حجة من بعد هؤلاء الرسل. قال وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يبقى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الأمر بيّن والأمر واضح، وربنا سبحانه وتعالى أنظر الناس يوم الحساب، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن العبد لا يجازى إلا على عمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، زي ما سمعنا الآيات. يبقى خلق الإنسان وهديناه النجدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه طريق أهل الحق وطريق الاستقامة وهذه الطريق الآخر. والله عز وجل حث العباد أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّن لنا ربنا سبحانه أن كل مقدمة لها نتيجة. وبالتالي فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الطريق للجنة والطريق للنار. يبقى هذه الجنة والنار، هذه نقول هذه هي الدار، دار المتقين، ودي دار المنحرفين المجرمين. إزاي وصلوا لهذا الأمر؟ كيف وصلوا؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، يبقى ده حاله في الدنيا، وبالتالي فإن الجحيم هي المأوى. يبقى ده الطريق سلكه إلى جهنم والعياذ بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أوصل للجنة إزاي؟ هذا هو الطريق، يبقى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أن خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يبقى النار كده تطلب المزيد، يعني كلما ألقي فيها فوج من المكذبين والمعاندين عند ذلك ترى هل امتلأت جهنم، تقول هل من مزيد، يبقى تطلب ذلك المزيد، لذا ما تزال أو لا تزال تطلب الزيادة من هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى. وكان من أحوالهم أنهم كانوا يكذبون الرسل ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لما حيلقى هذا الفوج من هؤلاء العصاة في النار فيقال لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد، لسه تتسع، يعني تتسع، وبالتالي عند ذلك لا تمتلئ إلا عندما يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فيها. ولذلك الإنسان ينتبه أن النار متسعة بمزيد من العصاة، مزيد من المجرمين، مزيد من المكذبين المعاندين المنحرفين عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تمتلئ حتى يضع رب العزة سبحانه وتعالى قدمه فيها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قربت الجنة كده. ولذلك احنا في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يبقى حنجد فجأة كده لما يأتون بقى على جهنم تفتح أمامهم جهنم، يبقى أمر طبعا مفزع ومخوف لهؤلاء يشاهدون هذه المشاهد يعني الشديدة لما يكونوا على جهنم. وفي المقابل كده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الأبواب مفتحة كده قبل ما يصلوا إليها، لكن بالنسبة للمجرمين المعاندين يبقى فتحت أبوابها فجأة كده، يعني فجأة قلنا عنصر الفجأة، لكن في بالنسبة لأهل الجنة يعني هنجد أنها تفتح لهم ويرون هذا. ورائحة الجنة تشم على مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي رائحة الجنة بتأتي يعني يشمون هذه الرائحة قبل أن يصلوا إلى الجنة، ده بالإضافة أبواب الجنة مفتحة كده يرون فيها ما عد فيها من نعيم، يبقى عشان نقول على ذلك قبل ما يصلوا، يعني إزاي يكون البشرى وكذلك يكون الفرح والسرور. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أبواب مفتحة كده هم بيسيرون في الطريق إلى الجنة، أبواب الجنة مفتحة. يبقى قلنا غير الفريق الأول اللي هو فريق أهل النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أول ما يأتون إليها كده حتفتح أبواب النار على هذه المناظر الفظيعة المخوفة المفزعة. ولذلك أزلفت الجنة المتقين غير بعيد قريبة، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يبقى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يبقى حاله أنه رجع إلى ربي سبحانه وتعالى، يلازم بين الاستغفار والتوبة، كان محافظا على أوامر الله سبحانه وتعالى، احفظ لا احفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكل أواب حفيظ، يبقى رجع دائما إلى ربي سبحانه وتعالى تجد أنه هو بيلازم بين الاستغفار والتوبة. ده حال المؤمنين، يعني حال الأولياء والأتقياء أنهم يلازمون بين الاستغفار والتوبة، وده أيضا هذا هو الحال الذي دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حال الأولياء والأتقياء، تجد أنهم يلازمون بين الاستغفار والتوبة، لا يركنون إلى ما فعلوا من أعمال صالحة، ولكن تجد أنهم لا يأمنون إلا بركونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يركنون إلى أعمالهم ولكن لا يأمنون إلا بركونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أنهم يلازمون بين الاستغفار والتوبة سواء كان بليل أو نهار. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه من الأواب الحفيظة، يبقى من خشى الرحمن بالغيب. وطبعا كما قال ربنا سبحانه وكما ورد على الآيات إنما يخشى الله من عباده العلماء. دائما كلما ازداد الإنسان معرفة برب سبحانه وتعالى كلما ازداد خشية هذا الإنسان من ربه. والخشية دي هتكون لها مظاهر، يعني مظاهر الخشية مظاهر الإيمان، وأن الخشية دي عمل قلبي، لكن هيظهر إمتى؟ هيظهر مع سلوكيات الإنسان وأعمال الإنسان الظاهرة. يعني كما تفتتح هذه السورة، سورة القرآن المكية، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشع في صلاتهم، تجد الخشوع ده هو يبقى سلوك كده أو بيظهر مع سلوكيات هذا الإنسان، كيف أن هو يخاف رب المعبود سبحانه وتعالى ويخشى. يبقى لما يجي يتكلم بيخشى الرب سبحانه وتعالى، بيجي يفعل بيخشى الرب سبحانه وتعالى، فبينفكش عن هذا أبدا الخلق. ولذلك من خشى الرحمن بالغيب يبقى خاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وقلنا ده لا يأتي أبدا إلا بعد المعرفة، يعني إنما يخشى الله من عباد العلماء، يبقى عرف الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك بتكون خشية هذا العبد من رب سبحانه وتعالى. وجاء بقلب منيب، يبقى احنا قلنا حاله ان هو دايما رجع الى رب سبحانه وتعالى، تراه تائبا منيبا الى ربي، رجعا الى رب سبحانه وتعالى. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى ادخلوها بسلام، ما فيش آفة ولا عيب فيها، وبالتالي لا لغو فيها ولا تأثيم. ذلك يوم الخلود، يبقى اللي دخل الجنة ده يبقى يخلد فيها، اللي دخل النار منها طائفة ستخلد فيها وفي طائفة تعذب إلى ما قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يمكث فيها من مدة ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. لكن اللي دخل الجنة لا يخرج منها، اللي دخل النار وكان من آلية يعني يبقى ممن كفر الله سبحانه وتعالى ده يخلد فيها، لكن عصاة الموحدين يبقى إن دخلوا النار كنتيجة لأن كفة السيئات كانت أرجح من كفة الحسنات ينكثون فيها إلى ما شاء الله عز وجل ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، كما بيّنت الآية وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولدينا مزيد يبقى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا الآيات في سورة فصلت إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كل ما يشتهي الإنسان، كل ما يشتهي يا حياجده، وفيه ما يعني تشتهي النفس وتلذ به العين، بل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن رب سبحانه وتعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يبقى على ذلك لازم نعتبر بما حدث للأمم السابقة المكذبة بربها سبحانه وتعالى وكيف فعل الله عز وجل بهم. وده خطاب كان موجه إلى كفار قريش الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، يبقى كانوا يعني لهم قوة وعندهم أموال وكان لهم حضارة مدنية متقدمة، فنقبوا في البلاد. يعني هنجد ان هم بنوا بقى البيوت الفارهة وكذلك القصور والحصول، وكانت لهم زراعات إلى غير ذلك، حضارة مدنية متقدمة زي ما احنا يعني رأينا في قصة عاد قوم هود، وازاي فعلا حضارة ثمود أيضا قوم صالح. وبالتالي احنا بنقرأ في سورة الفجر: لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ هل لا مفر لهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى؟ مهما كانت هؤلاء، وإحنا طبعا يعني رأينا كيف فعل الله جل بعاد: فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، يعني هنجد ريح، فكانت بتأخذ رجل ثم يكب على رأسي يعني على أم رأسي في الأرض، وكانوا عماليق يعني أجساد فارعة كده، ولكن الريح كانت تأخذ رجل ترفعه إلى أعلى ثم يكب على أم رأسي. فيعني عاد كيف فعل الله عز وجل بهم؟ يبقى الله عز وجل صلت عليهم هذه الريح العقيم التي يعني أهلكت هؤلاء القوم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فصار مين بيعتبر يعني وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين، لا ينتفع بها إلا المؤمن. ولذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي كده يقظان بيستوعب، وبالتالي على ذلك بيفهم يعني هذا أو يأخذ العبرة والعظة. يبقى يأخذ العبرة والعظة، بيعتبر بما حدث للأمم السابقة، يتعظ أيضا بما حدث لهذه الأمم السابقة، حتى لا يغتر الإنسان بدنياه، لا يغتر بقى بمالي بولدي بجاهي بسلطاني بقبيلتي بعشيرتي بكل هذه الأمور، لا، دي كلها إلى زوال. وعشان تشوف إن هي لزوال أم لا، انظر إلى ما حدث مع الأمم السابقة التي كان لها من القوة وكان لها من المنعة وكان لها من الأموال والأولاد الغيزة، وكيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى لما كفروا بربهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع هو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما فيش تعب ولا نصب. يبقى ده رد على اليهود الذين قالوا ان الله تبارك وتعالى خلق السماوات والارض ستة ايام ثم استراح في اليوم السابع. يبقى لما بيستريح الانسان كنتيجة تعب او ارهاق او غير ذلك. الله عز وجل يبين: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب، لا في عياء ولا تعب ولا نصب. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. لكن طبعا دول اليهود كيف يسيئون الظن بربهم، يصفون الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق. يبقى بما لا يليق، وحنجد يعني كما مرت عن الآيات: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان كيف يشاء. وأيضا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يبقى سنكتب ما قالوا. يبقى هم قالوا الكلام ده هو يعني من ذا الذي يقرض قرضا حسنا، يبقى الرب قالوا ان الرب محتاج اليهم وبالتالي بيطلب منهم يعني هذا القرض. طبعا يعني ده من سوء ادب هؤلاء وعجرفة هؤلاء ومن كفرهم بربهم سبحانه وتعالى، انه وصف الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله. فالله تعالى منزه عن العيب والآفة والنقص، فله سبحانه وتعالى صفات الكمال والجمال والجلال. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يبقى طريق الدعوة إلى دين سبحانه وتعالى محتاج الإنسان يعني أن يتحلى بالصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولازم يصبر على طبيعة هذا الطريق، وبالتالي بيستعين بالطاعات على الصبر، يعني زي ما احنا قرأنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاصبر على ما يقولون، قلنا يصبر على إذاء هؤلاء القوم ولا يمتنع عن دعوة هؤلاء القوم ربهم سبحانه وتعالى وتعريف هؤلاء بالله سبحانه وتعالى بالطريق المستقيم. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى إيه المطلوب؟ إن إحنا نستمر في الطاعة. كلا لا تطع واسجد واقترب، يبقى نزود الطاعات، وبالتالي استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى أدي الصبر على طبيعة الطريق وعلى هذا الإذاء كنتيجة استقامة الإنسان على أمر ربه، بالإضافة برضك إلى البند الثاني وهو الصلاة، هو الصلاة والذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. ده سلوى الإنسان، وكذلك هذا هو الزاد الذي يعين الإنسان على التحمل. يبقى الزاد اللي بيعين الإنسان على التحمل هو يعني في أن يكثر من هذا الزاد من صلاة وذكر واستغفار وتسبيح لغير ذلك. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. واستمع يعني يوم ينادي المنادي من مكان يعني قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يعني واستمع يعني اقترب، يعني اقترب الوعد الحق، اقتربت الساعة. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يبقى يوم يعني ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يبقى النفخة الثانية وهي نفخة قيام العباد رب العالمين. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخر فإذا هم قيام ينظرون. يبقى ده النفخة الثانية حيث يقوم العباد لرب العالمين يبعثون من قبورهم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يبقى يجيب الداعي وبالتالي يستجيبون، وعلى ذلك يحشرون في هذا الموقف ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى الذي بيده الإحياء والإماتة. فربك سبحانه وتعالى بيده الإحياء والإماتة، كما وهب لنا الحياة قضى علينا سبحانه وتعالى بالموت، وربنا سبحانه وتعالى يبعث العباد بعد فنائهم حيث حتى يقوموا بين يدي سبحانه وتعالى يحاسبون ويجازون على ما فعلوا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف عليه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نحن أعلم بما يقولون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسمع ما يقول هؤلاء ويعلم ما يفعلون، وكل ذلك أحصاه الله عز وجل عليهم. وعندما يجازون كما بينا في الآيات، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا نلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، ليست بمسلط على هؤلاء. فذكر بالقرآن من يخاف وعين، إنما عليك البلاغ. ولكن يا ترى مين اللي بيستفيد من القرآن؟ يبقى من يخاف وعين سن المؤمن، يبقى الأولياء والأقياء هم الذين يستفيدون من كلام ربه سبحانه وتعالى. لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى زي ما احنا في بداية سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين يا ترى اللي بيهتدي بهداية القرآن؟ مين اللي بيفعل الكلام ده؟ هنجد اللي هو أهل الإيمان. يبقى من غرس هذا الإيمان في قلبه أو غرس هذا الإيمان غرسا صحيحا عند ذلك بيستمع لما بيستمع يبقى زال الحواجز التي بينه وبين الفهم لكلام رب سبحانه وتعالى. قلبه كده قلب سليم، يبقى قلب سليم خالي بقى من الشرك، خالي من هذه الموبقات المعاصي، وبالتالي بيستمع يستوعب وبعد ذلك يسعى في التنفيذ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. مين اللي بقى بيتذكر بقى هذا الكلام؟ يبقى من يخاف وعيد، اللي فعلا خايف من عذاب رب سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيستفيد. يبقى ده أساسا اللي بيفعل هذا القرآن. لكن ما احنا بنسمع الآيات، ولكن حالنا قبل الاستماع كحالنا بعد الاستماع. بعد ذلك أين أثر هذا؟ لا، ده فرق شاسع، قبل الاستماع غير بعد الاستماع. حال المؤمن كده يبقى حال مغاير. وقرأنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني زادتهم إيمانا، بيزداد بقى إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وإذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، زي ما سمعنا في الآية التي قرأ بها الإمام في الصلاة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.